اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ترنمت في صلاتي سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل